السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل عند قبري ملكا يبلغني من يسلم علي من أمتي، قال: ترد إلي روحي فأرد عليه السلام. فقالوا: من بر المرء بأبيه أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. من برك بأبيك أن تسلم على النبي. لما؟ لأنك إذا ما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم تذكر باسمك واسم أبيك عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقال: فلان ابن فلان سلم عليك، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام. وكذلك من فضائل الصلاة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وحط عنه عشر خطيئات، ورفع عشر درجات، وكتب لها عشر حسنات. وصلاة المرء على نبيه صلى الله عليه وسلم هي منقبة عظيمة. يكفيك أنك إذا ما صليت على النبي فالله يصلي عليك عشرة. وصلاة الرب على العبد ذكره بالثناء الحسن والذكر الجميل في الملأ الأعلى. ونحن نتحدث عن علم الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قالوا أن أعظم الناس وأكثر الناس صلاة على النبي هم أصحاب الحديث، لأنهم كلما رأوا حديثا ذكروا النبي فصلوا عليه. فأحظ الناس بأحاديث فضائل الصلاة على النبي هم المحدثون. أحظ الناس بفضائل أو بالفضائل التي وردت في أحاديث الصلاة عليه وسلم هم المحدثون، لأنهم كلما رأوا حديثا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهم أصحاب النضارة، كما قال ابن عيينة، قال: ما من أحد، قال ابن عيينة: ما من أحد يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونضر الله وجهه. ما من أحد، تكتب ها، ما من أحد، من القائل؟ ابن عيينة يقول: ما من أحد يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول ابن عيينة: ما من أحد يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونضر الله وجهه. لما؟ ثم قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نضارة في وجوههم ببركة دعوة النبي. وين دعوة النبي؟ نضر الله وجه امرأ. هذه تنزل منزلة الدعاء ومنزلة الخبر، كما نقول مثلا صلى الله عليه وسلم، ها، تنزل منزلة الخبر والدعاء. البيت التاسع من السابع، ها، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع فهو المقطوع. سمع كده محمد، مش حافظ. طب سمع إبراهيم، لا من الأول أخوي يا حبيبي، انت هتسمع شطر البيت. ونقله والحسن المعروف فهم ضعيف وضعف سامن كثم ومغلف لنا المرفوع ومغلف منه ومغلف وحاسم مربط وما غدت رجل جزاكم خير. لو سمحتوا اللي في الغرفة يقفل المايك بس عشان الصوت، وإما هنقفل الغرفة أصلا يعني. طيب ها قول يا أحمد صدر تسمعت صح؟ معك سواك صح؟ معك سواك؟ لا لي. طب يعني إيدي ده هدية للزوجة. طيب ها قول يا أحمد صدر أحمد سعيد آه صدر هات معي سمع مش سامع. طب اللي برضو اللي في الفيزا والغرفة يسمعوا حتى يعني مع نفسهم الأبيات البيت من الأول إلى السابع ولا التاسع السابع ها بيت كام دوت السابع. لو سمعتم الغرفة نقفل الصوت عشان ما نلغيش الصوت أصلا ونلغي الغرفة أصلا لو سمحتم. فضل فكله اقساما كثر ها ها وما اضيف معك سواك معك سواك. طب ادي هديه لحد بقى هدي به احدا. البيت السابع وعليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله. طيب مش مشاكل ما في اسئله ما في اسئله والله والله ما في اسئله والله ها فاسال به خبيره اسال حد عنده علم احنا بس بنجمع ورقتين ونيجي نقولهم ها ربنا يسترنا والله العظيم اللهم استعان. وما اضيف للنبي المرفوع هنا الكلام عن الحديث المرفوع وهو الذي يضاف إلى النبي عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله. فنسبة الكلام وإضافة الكلام إلى النبي اصطلح المحدثون أستاذ يحيى في معايا صح؟ أنا آسف ثم معلش ما أنت خلاص معايا أنا آسف معلش أو معلش أنا آسف أنت بتبدل سنة ما ننساش برضه تفضل. نسبة الكلام إلى النبي يسمى مرفوع وعيسوها كده مع يسري. فإذا أضيف الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا. والوجه في ذلك أن رفعة الكلام لأنه نسب إلى من؟ إلى سيد الخلق. فلما نسب إلى النبي خير الخلق وأفضلهم ناسب أن نقول هذا مرفوع لرفعة القدر ها رفعة قدر قائله صلى الله عليه وسلم فناسب أن يقال هو المرفوع. اختلفوا في تعريف المرفوع على أقوال ثلاثة. القول الأول هو الذي رحمكم الله القول الأول هو الذي اختاره الناظم أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينتهي سنده إلى النبي. فحينما ينسب القائل قولا إلى النبي ربنا يبارك فيكم ويحفظكم هذا يسمى مرفوع. وهذا القول الأول هو الذي اختاره الناظم. فإذا قال أبو هريرة بعد أن أتى بالسند ها الرواة ثم انتهى إلى أبي هريرة فقال أبو هريرة قال رسول الله يسمى إيه موقوف اسمه إيه لا مش موقوف لا ها يسمى مرفوع يسمى إيه مرفوع. لما مرفوع لأنه انتهى إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وأيضا إذا قال مثلا الزهري، عندنا سند طويل، ثم قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يسمى إيه؟ مقطوع. لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة، ها احنا قلنا مثال لأبي هريرة، ها مثال آخر قال بعد ذكرنا سندا، ها قال الزهري، انتهى إلى الزهري ثم قال الزهري قال رسول الله. خالد، ها يحيى، مرسل، أحمد، مرسل، ها هو الزهري، مرسل، ها مرسل مرفوع، مرفوع وينظر الى السند، ينظر الى مرفوع، ها فرع من المتن والسند، المتن مرفوع، انما السند هنا راح مرسل. لا انا بقول في هذا الكلام قال الزهري بعد ان ذكرنا سندا، قال الزهري قال رسول الله اسمه ايه؟ مرسل، مرفوع، مرفوع. ده يسمى مرفوع. لما؟ لان تعريف المرفوع على القول الاول، ها ده يتعلق بالمتن. يعني ايه؟ دعك من الراوي، احنا قلنا ما اضيف الى النبي، سواء اضافه الصاحب فقال قال رسول الله، او اضافه التابعي، او اضافه حتى البخاري، لو ان البخاري قال قال رسول الله ده اسمه مرفوع. يعني اسمه مرفوع يعني دعك من السند. المرفوع من مباحث المتن يا جماعه. يعني ايه المرفوع من مباحث المتن؟ يعني ينظر الى ها نوع المتن ده، ده كلام مين؟ رسول ولا صاحب ولا دعك بقى من ايه؟ مرسل، مقاطع، ده مش قضيتي. احفظها كده، المرفوع من مباحث الايه؟ من مباحث، يعني له علاقه بالمتن نفسه. فاذا قال الزهري قال رسول الله ما يقولوش ده مرسل، انا لا اتكلم عن السؤال عن انقطاع او الاتصال، انا اتكلم عن ايه؟ عن نوع الكلام ها الذي اقراه. ده كلام مين؟ نسب الى من؟ نبي. الذي نسبه صاحب، نسبه تابع، نسبه البخاري، اسمه ايه؟ ان البخاري لما يقول مثلا، لما اذا قال البخاري مثلا قال رسول الله انما عن بالنيات، انما الاعمال، ده قوله موقوف، ده قول صاحب، ده قول مين؟ ده كلام النبي. ها نفترض ان البخاري لم يذكر سندا وقال قال رسول الله ثم ذكر كلاما مرفوعا، ده اسمه ايه؟ مرفوع. ليه سمي مرفوعا؟ باعتبار نسبه الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. دعك بقى السند متصل، فهمنا؟ اه. يبقى على القول الاول لا ينظر الى السند، لأنه ينظر إلى إيه؟ نوع الكلام. فإذا نسب الكلام إلى النبي يسمى مرفوعا، سواء الذي نسبه إليه البخاري، الترمذي، أبو هريرة، الحسن. واضح كده؟ هذا على التعريف الأول، وهو هذا التعريف عليه غالب المحدثين. هو المشهور عند المحدثين أنهم جعلوا المرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيكم، يسر الله أمركم وتقبل الله منا ومنكم. طيب فما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع. نسبه صاحب الى النبي، او نسبه التابعي، مثلا شعيب ابن ابي حمزه هذا تابعي، شعيب ابن ابي حمزه، مش انت حمزه، لا هو اسمه حمزه. فاذا قال قال رسول الله، ها لا ننظر بقى لكونه منقطع او لا، الكلام هنا على ايه؟ شعيب هذا ذكر كلاما نسبه الى من؟ فهذا يسمى مرفوع، يسمى مرفوع. القول الثاني قالوا المعلق ده الكلام في الإسناد. أنا النهاردة بتكلم عن الكلام اللي بين القوسين الذي سوف أنظر فيه، ده كلام صاحب ولا كلام سلم ولا كلام ولا حديث قدسي مثلا. لا ده كمان المعلق ده، ده لما نجي نتكلم على الأسانيد بقى، ها المعلق من مباحث الايه؟ الاسناد، سند. لكن المرفوع والمقطوع والموقوف ده من مباحث الايه؟ المتن، لان كلام الصاحب يسمى متن برضو، ها. فالمتن هو الذي ينتهي اليه ها السند. طيب فالمعلق ده لما يجي بقى نتكلم بقى عن ايه انواع الاتصال بقى، في بقى في معلق، في مرسل، في موقوف، في مقطوع. مثل المقطوع دوت المنقطع دي سلسله. جيد، لا تتعجل، حتى هذا الاصطلاح برضو فيه نوع من التداخل، يستعمل هذا في ذاك. طيب المهم يا جماعة، القول الثاني المرفوع مش هينفع. مين انت فتحت من الأسئلة؟ طيب لا تعقيب ولا أسئلة. التوجيه الثاني قالوا أن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه إليه الصاحب. يعني إيه؟ قالوا المرفوع هو ما نسبه الصاحب فقط إلى قيصر كاتب. قالوا المرفوع هو الذي نسبه من؟ الصاحب. يعني لابد حتى نسميه مرفوعا أن يكون الذي نسب الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ صاحب. طيب، ها، ليس تابعي ولا دون التابعين. الثالث، التوجيه، التعريف الثالث المرفوع هو أوسع وأعم. قالوا المرفوع ها كل كلام نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، آسف، الثالث قالوا إيه؟ الذي أن يكون الناسب للكلام هو صاحب أو تابعي فقط. حندي بقى دالة شوية، يعني التوجيه الثالث قالوا أن المرفوع هو الكلام الذي ينسبه الصاحب والتابعي فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح في ذلك هو التوجيه الأول الذي اختاره الناظم. ماذا قال الناظم في البيقونية؟ وما أضيف للنبي، وما دي من صيغ إيه؟ العموم. وما أضيف للنبي سواء أضافه البخاري أو الترمذي ها أو التابعي أو الحسن البصري أو الصاحب. لما العلة في ذلك؟ أن المرفوع من مباحث المتن وليس له علاقة بالإيه؟ الكلام على السند سوف يأتي في أنواع المرسل والمعلق والمعضل إلى آخره. طيب، هذا الذي نختاره هو الذي ذكره الناظم، وذلك فضل يا أحمد في معادي يا أستاذ أحمد، معلش ثم اعتذر كنت نايم. طب قول لي صحيح، طيب ما تعملش فرق، فضل يا مشي. إذن المختار في ذلك هو ما وضعه الناظم، أن المرفوع يا عبود ولا في إشكال، أن المرفوع هو الذي هو الكلام الذي ينسب للنبي سواء كان الناسب لهذا الكلام البخاري، الحسن، الزهري، سعيد بن المسيب، صاحب. طيب، المسألة فيها أقوال ثلاثة، لكن الذي عليه الصلاح أهل الحديث هو أن المرفوع من مباحث المتن وليس له علاقة بإيه؟ بالسند. مسألة في أنواع المرفوع، فرع في أنواع المرفوع، نعم، العموم، تمام. وما قال الناظم؟ قال وما أضيف، لم يحدد من الذي أضاف. طيب، فرع في أنواع المرفوع. المرفوع نوعان، مرفوع حقيقي ومرفوع حكمي. كيف شلي؟ أنت كتبت المسألة الأولى؟ في أقوال ثلاثة كتبتها؟ لا، بل على حرك مثلا، يعني عندك مثلا الذي نقوله عندك خلاص، طيب تكتب. ما انت اما الله يحفظك، ما انت جاي تتعلم تكتب، ها جاي تناقش ممكن بعد الدرس، لكن ده مجلس علم، العلم يعني كتابه ولا يعرفان تكتب. جزاك الله خير. المرفوع نوعان، مرفوع حكمي ومرفوع حقيقي. المرفوع نبدأ بالحقيقي أو يسمى الصريح، له يعني لا مشاحذ في الاصطلاح، يسمى الحقيقي أو الإيه؟ أو الصريح. ما هو المرفوع الصريح أو الحقيقي؟ الذي يقول فيه الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ها، طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. يبقى الصريح أو الحقيقي هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه إيه؟ صريح أو حقيقي. ده ما فيهوش أي تفريعات ولا إشكالات. القسم الثاني، طب قبل ما نبدأ في القسم الثاني، الصريح هذا أنواع، قالوا إما يكون قولا وإما يكون فعلا وإما يكون تقريرا وإما يكون صفة خلقية أو خلقية. كم كده؟ وإحنا كده لو عملنا تأسيم للمسألة أنواع المرفوع يطلع منه إيه؟ فرعين: مرفوع صريح اللي هو الحقيقي، ومرفوع حكمي. الصريح يطلع منه 5 فروع: مرفوع قولي، ها كمثال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة، أكثر الصلاة والسلام، من صلى عليه صلاة فإن الله يصلي عليه 10، ده اسم مرفوع إيه؟ قولي، نسأل قال. ها القسم النوع الثاني مرفوع إيه؟ فعلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم ها إذا سجد قالوا نشفق عليه، كان يوسع بين كتفيه حتى لو أن شاء ملت بين يديه لوجدت إيه؟ مكانا. ودي من السنة الغائبة طبعا لما يكون مثلا بتصلي منفردا، لأن أنت بتصلي في جماعة وفي صف صعب أن أنت إيه؟ تتوسع في اليدين. فالمرفوع الفعلي قال عبد الله بن مالك ابن بحينة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو، يعني إيه؟ يظهر بياض إيه؟ إبطيه. ها ودي من السنة الغائبة إذا كنت مثلا تصلي منفردا قلت مع التباعد. طيب المرفوع الإقراري أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى صاحبا يفعل فعلا فيقره ولا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على الحرام. نقول تاني، فالمرفوع الإقراري أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى صاحبا يفعل شيئا فيقره، سواء رآه أو وقع ذلك في حياة النبي. لما؟ عندي أمران: لو الصاحب فعل شيئا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لن يسكت على حرام، إذن دي اسمها سنة إيه؟ تقريرية. ها طيب، وإن وقع الأمر في حياتنا سلم ولم يرى فالوحي لن يسكت على حرام. لذلك من ذكاء جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. العزل أمر بين الرجل وبين امرأتي، بين الرجل وبين امرأتي، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يطلع على هذا الأمر، ولكن الوحي إيه؟ يخبره. فلو كان حراما لقال: يا محمد أخبر أصحابك بحرمة العزل مثلا. طيب، فمن فقه جابر كان يعلم أن الوحي لا يقر على الحرام، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وأيضا من ضمن السنة التقريرية حديث الجارية، سلم سألها: أين الله؟ قالت: في كل مكان. أنت لما تسأل حد النهاردة، من عامة الناس تقول له: أين الله؟ هيقول لك إيه؟ في السماء. غلط، والله غلط. أحسنت يا أحمد، أنت ما شاء الله أحمد دارس. لما تسأل عامة الناس ها يقول لك: ربنا في كل مكان، لكن لا يقصد المعنى الذي عند الحلية الاتحادية، إنما يقصد أن ربنا بعلمه، صح كده؟ ها وسمعه في كل مكان، وأن الله لا يغيب عليه شيء، وما كنا غائبين. فهو لا يقصد بقوله، لكن طبعا لابد أن تعلمه أن نقول ربنا في السماء، لكن هو لا يقصد بكلمة ربنا في كل مكان أن هو أن ربنا في على قول الحلية الاتحادية، لا لا لا لا، الحلية الاتحادية أبدا. ولكن هو ها بيقول ذلك، لكن طبعا الأفضل تعلمه نقول الله في السماء. ها فالمهم، الجارية سئلت: أين الله؟ فقالت: فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. دي اسمها سنة تقريرية. طيب، عايزين حديث يجمع بين السنة الفعلية والسنة القولية، حديث واحد في 3 حاجات دولت، والسنة التقريرية والسنة التقريرية. ها دي كده واحدة، فقل في حديث واحد بس يجمع بين السنة الفعلية والسنة القولية والسنة. أحسنتم، حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إني سمعت خشخشت عليك في الجنة، فقال: ما توضأت إلا وصليت. دي سنة إيه؟ تقريرية. فنسلم أقر بلالا على ذلك. أحسنتم، ها عايزين بقى حديث واحد فيه الأنواع 3: السنة القولية والفعلية والتقريرية. هو سؤال كده سهل يعني؟ طيب، اللي هيجاوب غلط هيدفع 50 جنيه. كله نزل ايده بالتقسيط، والله يعني مش هتدفع مره واحده. كل درس يدفع حاجة. قول يا إبراهيم. حديث الجبريل الطويل بمعنى هو جاء جبريل. ماشي، من عارف حديث. ايه بقى حديث حضرتك بتقول حديث جبريل، وين السنة التقريرية وين الفعلية وين القولية في حديث جبريل؟ هو اللي كان يسأله هو الرسول يجيب. ماشي، دي سنة قولية. ماشي، والفعلية عليه الصلاة والسلام قال لو أسلم ركبتين أو ركبتين. لا، أنا أتكلم عن الإنسان نفسه. ده جلوس جبريل يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ أنا عايز فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول وإقرار في حديث واحد. قول يا أحمد. مسح خفيه بشكل مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه. إيه بقى وين السنة القولية؟ السنة القولية هنا قال اتركهما فإني أدخلتهما على الوضوء. اتركهما فإني أدخلتهما طاهرتين. تمام، ده قول. وفين الفعل؟ الفعل النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وفين التقرير؟ ها، تفضل. قال انما قال انما كان فيك ان تفعل ذلك هكذا، وضرب بيديك واقره على صلاتي. لا لا لا، بعيد. ها يا احمد. صلوا كما رايتموني اصلي. صلوا ولا لا لا لا، مش هو ده. ها، من أغضبك؟ أهلك وضحوا. كان قبل إيه في التلفون؟ كان أمرهم أن حديث الحديبية يعني. أمرهم أن يخلقوا فلم يسمعوا، ثم لما أتى هو كان مغمضا صلى الله عليه وسلم. خلاص ثم دعت عليهم فأقر دعاءها عليهم على من أتى محرما، يعني على من لم يستمع قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. على الدعاء عليه. ثم خرج. ماشي، هي تخذت سؤالك صح؟ طيب، في جزاء مالية. حسن، يعني في برضو ايه في كلام أخذ ورد. تفضل. حديث الضب. النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات. لا لا، بعيد. لا. ها؟ الصحابة اللي رأوا الملك سبع الفاتح سبع مرات على رسول أقرأهم اللي هم رأوا الملك. طب فين القول؟ فين الفعل؟ الفعل هم. لا، أنا عايز فعل النفس لنفسه. حديث الضب فيه قول وفيه فعل وفيه تقرير. القول إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت على المائدة له ضب، فالسلام أمسك، فخالد توقف، قال أحرمه؟ قال لا، ولكنه لم يكن من طعام أهلي أو من طعام قومي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا القول في النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن هذا من طعام قومي أو من طعام أهلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول. الفعل أحسن، الفعل هو أن النبي ترك الأكل، والترك يسمى فعل. أصوليا الترك يسمى فعل. لما؟ ها، إيه الدليل على أن الترك يسمى فعل؟ الآية، فلبئس ما كانوا، ها، كانوا لا يتنهون عن منكر، لبئس ما كانوا يف، فسمى تركهم للتناهي عن المنكر فعلا. سمى تركهم، ها، كانوا لا يتناهون عن لحظة. لا، دي مسألة تانية. بتكلم عن أصوليا، هل ترك الشيء يسمى فعل؟ نعم. لما؟ لأن الله قال عن الذين يتركون التناهي عن المنكر، قال إيه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر لبئس ما كانوا يفعلون. فالسلم هنا لما ترك الأكل فالترك يسمى إيه؟ فعل. وأقر خالدا على الأكل، هذا يسمى إيه؟ تقرير. إذن هذا حديث يجمع السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. طيب، طب بغضر نظر التفاصيل نخش في السنة بعد ذلك. عندي بقى السنة لا، بس في إشكال طبعا في مسألة السنة التقريرية. ألا يقال أن سكوته عن إنكار المنكر يكون قد تركه ليس إقرارا؟ يعني إيه؟ قد يقول مشكل علينا، يشكل يقول أن أن الترك ليس إقرارا. احنا نقول ايه ان مش من ضمن السنة، سنة تقريرية ان السلام ايه يسكت عن الشيء فيكون هذا ايه اقرار له وموافقة عليه. سيقول من يشكل علينا فيقول ان ليس ترك الانكار اقرار، قد يكون ترك الانكار لدرء مفسدة اعظم. لما؟ لان من اصول الشرع انك قد تترك النهي عن المنكر لما؟ درءا لمفسدة اعظم. فقد تنهى عن المنكر بطريقة يترتب عليها مفسدة أعظم. فالإشكال هنا يقول الذي أتى بالإشكال أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للشيء وسكوته عليه لا يدل على إقرار، فقد يسكت عن الشيء رغم كونه منكرا لأن النهي عنه يترتب عليه مفسدة أعظم، فيتركه ليس إقرارا ولكن لئلا يترتب عليه مفسدة أعظم. أقول الإشكال مرة تانية، احنا قلنا السنة قولية وسنة فعلية، والنوع الثالث فيها سنة ايه تقريرية. فيأتي من يشكل علينا فيقول احنا قلنا يعني سنة تقريرية ان النبي اذا رأى الشيء وسكت عنه فهذا اقرار على الجواز. سيأتي من يشكل فيقول ان هذا ليس مش, مش لازم، بمعنى لا يلزم من ترك الانكار عن الشيء ان هذا ايه اقرار له، قد يسكت عن الانكار درءا لمفسدة أعظم. نقول نعم هذا كلام يتصور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسكت عن الإنكار وقد يبقي الأمر ولا ينكره لدرء مفسدة أعظم، ولكن لابد أن يبين ذلك. يعني نعم قد يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا يحبه، ها فتركه لا يكون إيه إقرارا، ولكن تركه لمصلحة إيه أعظم، لكن لابد أن يبين بدليل حديث ترك الكعبة على قواعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم تركه للكعبة على قواعدها ليس إقرارا وليس سنة تقريرية، ها كان لا يحب ذلك ونحن نجزم أنه كان لا يحب ذلك، ولكن ترك ذلك لما؟ درءا لمفسدة أعظم، لأنه إذا هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم يقال أن محمدا لا يعظم الكعبة. ولكن هنا بقى الجواب عن هذا الإشكال أنه قد يترك الشيء ليس إقرارا له ولكن لابد أن يبين ذلك، وقد بين قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. حديث أيضا ابن سلول نسلم لم يترك قتله إقرارا له ولكن ترك قتله لدرء مفسد أعظم، لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. ممكن يترك لوقت البيان شباب الذين تحدثوا في معنى ها لا كان على ايه على ترك شيء لو يحبه، ها الانسان كان يحب ان يبني الكعبه على قواعد ابراهيم. فهذا الرد على اشكال من يقول ان ليس كل ترك للشيء اقرار له. طيب السنه الرابعه هي السنه المتعلقه بصفه خلقيه كما في حديث البراء، صفه خلقيه بفتح الخاء. قال البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. المربوع هو المعتدل ليس بالطويل وليس بالقصير، المربوع هو الرجل المعتدل الذي ليس بالطويل وليس بالقصير. ده حديث ينقل صفة ها خلقية. قد يقول قائل وما الحكم الشرعي الذي يترتب على ذلك؟ نقول ليس كل ما يرفع للنبي يترتب عليه حكم شرعي، ولكن هذا يدخل في الأحاديث المرفوعة ويسمى أحاديث الشمائل. ما معنى أحاديث الشمائل؟ أحاديث الشمائل هي الأحاديث التي تنقل لنا ها الصفات الخلقية للنبي عن طوله عن عرضه عن وجهه، اسمها حديث الايه الشمائل. طيب النوع الخامس والأخير الصفات الخلقية المتعلقة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة وقد سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس صلى الله عليه وسلم قال وكان أجود ما يكون في رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وارزقنا حسن الصيام والقيام وصالح الأعمال، بلغنا رمضان وأنت راض عنا وعلى طاعتك أعنا. وفقنا فيه لما تحب وترضى يا رب العالمين. حاضر، بكرة إن شاء الله هنا الساعة 9 محاضرة بعنوان فبذلك فليفرح عن الاستعداد لرمضان. فبذلك بكرة إن شاء الله الساعة 9 مساء فبذلك فليفرحوا عن الاستعداد لرمضان وبرنامج لرمضان. المرفوع الحكمي الواقع، ها كده خدنا المرفوع الايه الحقيقي بانواع الخمسه، ندخل بقى على المرفوع الحكمي. ما معنى مرفوع حكمي؟ مرفوع حكمي هو كلام لم ينسب الى النبي، كلام لم ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ياخذ حكم الكلام المنسوب اليه. مرفوع حكمي من اسمه كده هو الذي يكون في حكم الحديث المرفوع، ليس كلاما صريحا من حديث النبي، ليس كلاما صريحا من لفظ النبي، ولكنه ياخذ حكمه في الاحتجاج ويكون حجه هو والمرفوع الصريح سواء بسواء. وهو على أقسام إن شاء الله بالمثال بالأمثلة يتضح يعني إيه كلمة مرفوع حكمي. أولا إذا قال الصاحب من السنة كذا، الصاحب مثلا أبو هريرة ابن عباس فضل نعم الأول اسم مرفوع صريح حقيقي الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كذا، ده اسم مرفوع صريح. أما النوع الثاني اسمه إلى الحكمي. ما معنى المرفوع الحكمي؟ أي أنه ينزل أو يكون على حكم أو يكون في حكم المرفوع المسلم ويكون حجة حاله كحال القسم الأول. بالمثال يتضح المقال، إذا قال أبو هريرة من السنة كذا، أو نأخذ مثلا مثال ابن عباس لما قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة جهر بها وقال ليعلموا أنها سنة، ها يبقى ده معنى ايه؟ معناها ان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة هذه اخذها ابن عباس من فم النبي، وكأن النبي يقول اقرأوا الفاتحة في الجنازة. هل في نص حديث قال اقرأوا الفاتحة في الجنازة؟ ها لكن تعلمنا ذلك من ايه؟ من ابن عباس، والذي لم ينسب ذلك الى نفسه بل قال انها قال يعلموا انها سنة. يعني سنة معنى كلام ابن عباس اي اني اخذتها من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس اجتهادا مني. طيب ده معنى من السنة. قال جاي حاضر سؤال وجيه جاي. قال أنس من السنة أن يقيم عند البكر سبعا. طيب إنسان إذا تزوج الثانية فإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا، وإن كانت بكرا أقام عندها سبعة، ثم قسم. فأنس يقول من السنة أن يقيم عند البكر إيه؟ سبعا. فخالد الحذاء أحد رواة السند قال لو شئت أن أقول أن أنسا رفع ذلك إلى النبي لقلت. يعني الكلام ده يعني أحد المحدثين هو خالد الحذاء كان يعلم أن قول الصاحب من السنة كأن النبي هو الذي قال على من تزوج بكرا أن يقيم عندها سبعا. ويأتي السؤال طب لماذا لم ينطق الصاحب بلفظ الحديث نفسه؟ سوف يأتي جواب عن هذا الإشكال. يعني الصاحب يقول من السنة كذا، طب وين نص الحديث نفسه؟ واضح كده؟ لماذا قالهوش بحروفه كما قالوا في إنما أعمل بالنيات مثلا أو غير ذلك؟ سأتي سأتي أبشر. حاضر بس الزوم فصل. ها لا مش عارف المشكله في التايمر في الوقت 45 دقيقه مش طيب. وهنا مسالتان تتعلقان بهذه المساله، وهي الا يحتمل قد يعارض أحد فيقول ألا يحتمل أن قول الصاحب من السنة أن تحمل مثلا على أنه يقتضي سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان؟ ها يحتمل وخاصة أن النبي سمى فعل أبو بكر سماه إيه؟ سنة، وسمى فعل عمر سنة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فقد يأتي المعارض فيشكر علينا، يشكر علي، يقول أنتم تقولون وتزعمون أن قول الصحابة السنة كذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإيش يدريك ذلك؟ لعل الصحابة قال ذلك ويقصد السنة ها غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا احتمال وارد، ولكن المتبادر إلى الذهن أن الصاحب إذا اجتماعي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يبارك فيكم، ردا على هذا الإشكال نقول هذا احتمال، ولكن المتبادر إلى الذهن أن الصاحب إذا أطلق كلمة السنة فلا يقصد إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل، وسنة غيره فرع، وحمل الكلام على الأصل مقدم على حمله على الفرع. أقول تاني يبقى عندي أصل وعندي فرع. الفرع إيه؟ سنة أبي بكر، سنة عمر. الأصل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصاحب عندهم الأمانة كالجبال. فإذا قال من السنة وأطلق، فحمل الكلام على الأصل أولى بل أوجب من حمله على الفرع، وخاصة إذا كان قول الصاحب هذا في مقام الاحتجاج. يعني ابن عباس يصلي فيقرأ الفاتحة فيجهر فيسأل السنة، ها يعني عايزين بيقولوا أنت عندك أثر في ذلك، فيقول ليعلموا أنها سنة. فذكر ذلك في مقام الاحتجاج، والمقدم في الاحتجاج هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدليل أيضا أن ده فهم الإيه؟ فهم الرواية. هو خالد الحذاء ليه؟ خالد الحذاء ده في المرتبة في الطبقة الثالثة. يعني خالد الحذاء بيروي عن أبي قلابة عن أنس، ماذا قال أنس؟ من السنة أن يقيم عند البكر إيه؟ سبعا. فقال أبو مش أبي قلابة كمان، لا دي اللي إيه؟ يعني روي عنه خالد الحذاء، قال لو شئت أن أقول أن أنسا يرفع ذلك إلى النبي فقلت. يبقى كان المستقر عندهم أن قول الصاحب من السنة لا يطلق إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني أيضا يؤيد ذلك ما رواه البخاري في صحيحه، الدليل مهم جدا. قال البخاري يروي في صحيحه عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر، سالم اسمه إيه؟ سالم معايا ابن عبد الله ابن عمر، أن الحجاج سأل عبد الله أي ابن عمر كيف نصنع في الموقف يوم عرفة. اللهم ارزقنا الحج يا رب، اللهم ارزقنا الحج، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وما ذلك عليك ببعيد، اللهم اكتبنا من أهل عرفة يا رب، إنك ولي ذلك والقادر عليه. فالحجاج بيسأل ابن عمر، يبقى ابن عمر هو كان بيطلع حجة ورمين حجاج، الحجاج كان بيقتل زي ايه؟ الحجاج كان بيقتل زي ما بيتنفس، ها؟ طيب، وكان بيحج وراه ما خرجش عليه. طيب، هذه السنة، هذا ليس تقديسا لولاة الأمور، ولكن هذا هذه السنة. ما أفلح ثوري قط، صح كده؟ اللي قلنا مش احنا قلنا كده، اللي قال كده الشرع والواقع، والله العظيم اقرأوا التاريخ واقرأوا الجغرافيا كل حاجة، والله ما أفلح الثوري قط. احنا كده في الحديث، ها؟ نعم. إلا سفر الواحد، سفر الثوري سالم رضي الله عنه شيخ ولا عبد الله سالم، ها؟ البخاري بيروى عن مين؟ قول معايا عن مين؟ عن الزهري، عن سالم ابن عبد الله ابن عمر، سالم ابن عبد الله ابن عمر. الحجاج بيسأل ابن عمر ماذا نفعل في الموقف يوم عرفة؟ ها؟ قال ابن عمر كانوا يجمعون بين الظهر والعصر وهي السنة. يبقى ابن عمر بيقول لي ايه الحجاج؟ اجمع بين الظهر وليه العصر وهي السنة. فالزهري بيسأل سالم أيقصد سنة النبي؟ فقال سالم وهل يتبعون في ذلك إلا سنته؟ يبقى الزهري بيسأل مين؟ سالم. ها بيقول له قول أبيك أن هذه السنة، يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ها وهل يقصدون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يقصدون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا فهم أيضا التابعين لذلك الأمر. وهنا السؤال الثاني بقى، قول الصحابي من السنة لما لم يذكر نص الحديث؟ قال السيوطي ردا على ذلك أن الصاحب مع مرور طبعا السنوات، الصاحب متخيل قد يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه بعد ايه؟ بعد 20 سنة. أنس الذي عمر ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مات في حياة أنس ما يزيد عن 100 ولد من أولاده وأحفاده. فالصاحب قد يطول به الزمان، فيخشى إذا ذكر الحديث بنصه أن يبدل أو يقدم أو يؤخر أو يزيد حرفا. كان ابن مسعود إذا روى الحديث بكى، يقول قال سلم كذا أو مثل كذا أو قريب من كذا ويبكي. لما؟ يخشى أن يزيد لفظة فيقع تحت الحديث من كذب علي متعمدا. فالصاحب قد يتورع ويحتاط فيخشى أن يزيد حرفا في حديث مر عليه الزمن، يعني طال به العهد، فيقول من السنة وهذا أبرأ لذمته. طيب واضح كده؟ قال السيوطي أن أيوة شق عصى المسلمين، الله مستعان. يبقى الصاحب يخشى أن يعني يذكر النص الحديث فيقع في الحرج أو يزيد أو ينقص، فيقول ذلك احتياطا. الأمر الثاني أو القسم الثاني من أقسام المرفوع، ها قال السيوطي إنما تركوا ذلك تورعا واحتياطا. القسم الثاني قولهم أمرنا أو نهينا. إذا قال الصاحب، يعني الصيغة الثانية، الصيغة الثانية، الصيغة الثانية التي تأخذ حكم المرفوع حكما، إذا قال الصاحب أمرنا أو نهينا، وهذا الذي عليه أكثر أهل الحديث كما نص على ذلك النووي والخطيب وابن الصلاح، قالوا أن إذا قال الصاحب أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فهذا يدخل في المرفوع حكما. قال ابن الصلاح مطلق ذلك ينصرف إلى من له الأمر والنهي. هو مين اللي أمر والنهي؟ نسلم. لما يقول أمرنا، لما يقول الصاحب، إذا قال الصاحب أمرنا أو نهينا، من الذي يأمر وينهى؟ فعند إطلاق الأمر والنهي ليس لأبي بكر وليس لعمر، بل مطلق الأمر والنهي كما قال ابن الصلاح إنما ينصرف إلى من له الأمر والنهي، هو النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي يؤيد أن هذا له حكم الرفع، أن حمل الأمر على أمر النبي، لما يقول الصاحب أمرنا أو نهينا، حمل هذا الأمر أو الكلام على أمر نسلم هذا هو الأصل، وحمل الكلام على أمر نهيه على أمر غيره هذا إيه؟ فرع. وحمل الكلام على الأصل مقدم على حمله على إيه؟ الفرع. يعني عندي أمر نسلم ده اسمه إيه؟ أصل. أمر أو بكر أو عمر ده اسمه إيه؟ فرع. فلما تأتينا عبارة ها أمرنا بكذا، نحمل الكلام على الأصل ولا الفرع؟ الأصل هو أن يكون إيه؟ الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. أمثلة لذلك قول أم عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج إلى العيدين العواتق وذوات الخضور. أمرنا، تقول أم عطية أمرنا أن نخرج يوم العيد العواتق. العواتق هي قالوا من أوشكت يعني قاربت البلوغ، وأدوات الخضور التي تجلس في ناحية من البيت. قال وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، مصلى المسلمين. قال البيهقي برضه ليس نفس السؤال، الصاحب أو الصاحبة تقول أمرنا، والنص الحديث لما تقول أمرنا بكذا ها نفس الكلام، هناك نص الحديث، ولكن قالته ها كما ذكرنا قد يكون مثلا نسيت بعض الأحرف، لكن النص عندها. قال البيهقي لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أو من السنة فهذا يكون حديثا مسندا، يعني مسندا يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأيضا الحاكم ينقل الإجماع وعليك السلام عليكم. المواعيد يا جماعة، مواعيد الدرس لو سمحتوا. قال الحاكم أجمعوا على أن، قال الحاكم أجمعوا على أن قول الصاحبي أو قول الصحابي من السنة كذا أن هذا حديث مسند. وإذا قال الصحابي، كل هذا كلام الحاكم، وإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، قال لا أعلم خلافا أنه مسند، يعني ينقل الإجماع وينفي الخلاف على أن قول الصاحب من السنة أو أمرنا أو نهينا، هذا إيه كله يدخل في حكم المسند أي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرعا على ذلك، إذا قال التابعي من السنة كذا أو أمرنا بكذا، مش الصاحب التابعي الذي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا أو نهينا، هنا مثال لذلك، مثلا قال عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر، أنا عندي اثنان، عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وعبيد الله، من الثقة فيهم؟ عبيد الله أيوة بيسموه المصغر. فقال عبيد الله ابن عبد الله ابن قال السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر 9 تكبيرات. فهنا التابعي إذا قال من السنة، هذه على الراجح ليست مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ينزل منزلة الإيه المرسل، لأن الصاحب لما يقول من السنة هو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى إيه؟ إذا آسف التابعي، إذا قال التابعي قال رسول الله ينفع؟ ها؟ إذا قال التابعي قال رسول الله ده اسمه إيه؟ مرسل. ها؟ مرسل منه صحابي سقط. فعلى الراجح أن قول التابعي من السنة كذا أو ومن بكذا، هذا يأخذ حكم المرسل فيكون ضعيفا وليس بحجة. القسم الثالث من الألفاظ التي تأخذ حكم المرفوع حكما، قول الصاحب كنا نفعل، كنا نقول، جزاكم الله خير، نفع الله بكم يا رب، ربنا يبارك فيكم. إذا قال الصاحب كنا نفعل أو كنا نقول، هذا يدل على أمرين، على التكرار والتكثير، يعني إيه؟ وكأن هذا الأمر كان مستقرا عندهم يفعله الصحابة. طيب، قال أنس كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا على فضل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ننتظر الصلاة فتخفق رؤوسنا ولا نتوضأ. طيب يصري شوية شيء معلش. كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ننتظر الصلاة فتخفق رؤوسنا ثم لا نتوضأ. طيب، أيضا قال جابر، قال جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. ها؟ طب سؤالين هنا بقى، ما العلة من التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول؟ كنا إذا صعدنا، إذا أنت بتطلع في الأسانسير ما تقولش دعاء ركوب، خلي بالك في المصعد في الأسانسير تقول إيه؟ تكبر. ها؟ في الأسانسير ما تقولش دعاء ركوب، هذا ليس دابة، هذا إيه؟ ليس، هذا ينزل منزلة الصعود. فإذا في المصعد الأسانسير تقول إيه؟ تكبر. قال جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. طبعا الحديث ورد في السفر، لكن العلة هنا قال كنا إذا صفرنا مع السلام، فإذا كنا إذا صفرنا مع السلام فإذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. لكن طبعا العلة يعني توجد في السفر وفي الحضر، ليس أمر خاص بالسفر. آسف جدا. ما العلة من التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول؟ تنزيه ربنا عند الصعود، بس التنزيه بيقول سبحان الله، احنا كده في الصعود بنقول الله اكبر. ها، معك سواك بعت ديه ليه لحد؟ اتفضل. طيب اتفضل. تكبير شكرا هو يقول الله أكبر لأن هو في السعود يكبر قدره فيذكر نفسه أن الله أكبر. أحسنت أحسنت أحسنت. وفي النزول أصابوا النزول فأصابوا النقص فهو سبحان الله الذي لا يصيبه النقص. بمعنى إيه؟ لما بنصعد أنت قد تصعد إلى فكلما صعدت فتذكر أن الله أكبر من مكانك الذي تصعد فيه مهما صعدت. ولو صعدت القمر تقول إيه؟ ها؟ والنزول سفول ونقص فإذا نزلت تقول سبحان الله. ما معنى سبحان الله؟ هو التنزيه الرب عن كل نقص. طيب جزاكم الله خير. ها؟ كما ذكرنا الحديث ورد في السفر ولكن ليس هذا خاصا بالسفر بل هو في السفر والحضر. لما؟ لأن العلة التي ذكرها الأخ الكريم هي موجودة في السفر وفين؟ وفي الحضر. طيب يبقى المصعد مش دابة. المصعد إيه؟ صعود. إبراهيم أنت بتنام فحاول تتوضى. الدابة تمشي تدب على الأرض. المصعد ما يتحركش. ما قلت كده أخوي أنت زودت إيه أخوي؟ هي فزلكة وخلاص تدب على الأرض. وما من دابة إلا ما شاء الله. لحظة لحظة لحظة. إذن بنقول أن قول الصاحب كنا نفعل هذا في حكم الايه المرفوع. مثال اخر قالت عائشه كنا لما اتتها معاذ الحروريه فقالت ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه. قال احروريه انت؟ كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ها نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الايه الصلاه. كان لسه قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقول عائشة كنا ده يأخذ حكم الايه المرفوع. كان لسه بنتكلم بالامس مع ناس افاضل على مسألة الحائض يقول لك ما فيش دليل في القرآن على ان الحائض تفطر في رمضان. ها هو حديث عائشة حديث ضعيف يقول لك ايه اللي يمنع الحائض تصوم في رمضان وبعض النساء كانوا بيصوموا في رمضان وكانوا بيجادلوا النساء. ها يقول لك ايه الدليل ان الحائض تفطر في رمضان؟ هتقول لها ايه يا احمد انت بقى تفضل تسألني انا هو ده اللي عملته يعني طب يسألني ايه الدليل على ان الحائض تفطر في رمضان؟ لا لحظة لحظة لحظة طب نفكر. طيب نفكر تفضل قول يا عبد العبود. حديث اولا هو بيطعن في الحديث اصلا حديث في الصحيحين بيطعن فيه. قول يا عبد كم القضاء دل على الفطر. احسنت. اولا بتقول عائشه كنا نؤمر بقضاء الصوم فالقضاء لا يكون الا لمن افطر. ثانيا حديث شعبان احسنت حديث شعبان قالت انه كان يكون علي الصوم من رمضان فما اقضيه الا في شعبان فدل انها كانت احسنت انا اسف جدا فقول عائشه فما استطيع ان اقضيها الا في شعبان ده لانها كانت ايه تفطر. ايه ثاني اتفضل. شفنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان شاء الله يكون مفهوم. النبي عليه الصلاه والسلام قال الا ترى انها اذا في كل نقصات عقل. ايوه احسنت. اما نقصان دماء كان اذا حاضت لم تصم. احسنت حديث ها نقصات عقل ودين قال اذا حاضت لم تصم ولم صل. وعندنا حتى لو يعني لو لو لو, لو نازع طبعا حديث في الصحيح اجماع الامه بينقل النووي وغيره اجماع الامه على ان الحائض لا تصوم ولا تصلي تطعن في حديث في الصحيح. طب واجماع الامه عبر القرون ينقل النووي وغيره على ان الحائض لا. فاذا سمعت ذلك فقل الحمد لله على العافيه في العقل. ما هو العافيه في الدين امر عظيم جدا لكن المشكله ايه ممكن حد مثلا في الدين يقعد يناقش لكن العقل دي مصيبه جدا كبيره خالص والله مشكله كبيره. ايه تاني حديث شفنا الادله الوارده في منع الحائض من الصلاه قياسا على الصلاه من الكويس. لا وليه تلجأ وبعدين ايه العله في كده؟ لا اصل لا الصلاه محتاجه طهاره الصوم مش محتاج طهاره. هقول لك القياس مع الفارق صح كده. مهم يعني نعود مرة ثانية ونشوف السير التي يا ابني خليك معي. أيضا من هذه إذا انتهينا إلى إيه قول الصاحب كنا نفعل والبخاري والمسلم أكثروا جدا من الاحتجاج بهذه العبارات. أي عبارة قول الصاحب كنا نفعل أكثر منها الشيخين في الشيخان في الاحتجاج بهما بهذه العبارة على الاحتجاج بهذه العبارة على أن هذه من النصوص التي تأخذ حكم للرفع أكثر الشيخان من الاحتجاج بهما. مش فاهم مش فاهم إشكال في ذلك إشكال على عبارة كنا نفعل وكنا نقول قد يرد إشكال فيقول أنه قد ورد قد ورد عن ابن عباس أنه قال كنا نتمتع على عهد النبي وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر حتى نهانا عمر حديث جابر مسألة المتعة ها يعني أنت أن تقول أن قول الصاحب كنا نفعل له حكم الإيه المرفوع سيأتيك من يشكل عليك أن جابر ها قال ها وهذا مذهب ابن عباس براء عند الضرورة مسألة المتعة كنا نتمتع على عهد النبي وعهد أبي بكر وعهد عمر يعني استمر عند بعض الصحابة إلى إيه لو نكح المتعة إلى عهد إيه عمر قال حتى نهانا عمر فبنقول طبعا الإشكال فين الإشكال هنا أنت تدعي أن كلمة كنا نفعل لا حكم مرفوع وهنا الصحابي يقول كنا نفعل وذكرها في مسألة مخالفة للأمة نقول الأصل بتتبع واستقراء هذه العبارة أن لها حكم مرفوع وقول الصاحب أو الإثنان بمسألة غابت فيها عنهما السنة هذا فرع يعني قد كما قال النووي أنه لم يبلغهم نسخ نكاح المتعة نسخ الجواز يعني ها قول الأصل أن قول الصاحب إذا قال إذا قول اللي قال الصاحب كنا نفعل أو كنا نقول الأصل أن له حكم الرفع ها قد يرث بعض الأمور النادرة أن الصاحب تغيب عنه إيه سنة كما أيضا في مسألة المخابرة أن ابن عمر قال كنا نرى بالخبر خبر المخابرة هو بأجر الأرض على ما يخرج منها قال حتى زعم رافع أن النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم فالشاهد من ذلك إيه الأصل العام أن قول الصاحب كنا نفعل أو كنا نقول هذا له حكم ليه الرفع أما ما يرد من بعض الأمور النوادر أن صحابيا يفعل شيئا منسوخ ويقول كنا نفعل هذا فرع وحمل العبارة على الأصل أولى من حملها على الفرع وأولى من صاحب إلا وتغيب عنه إيه سنة فقد غاب عن ابن عباس مثلا نسخ نكاح المتعة أو غاب عن جابر حتى أعلمهم إياها عمر بن الخطاب أيضا من هذه الألفاظ التي تأخذ حكم الرفع قول الصاحب في أمر لا مجال فيه للرأي أمر غيبي لا يعلم إلا بأثر أو ذكر إثما على فعل معين أو ذكر عقابا كل دي أمور توقيفية يعني لما يقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم من صام الذي اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا إيه فضلا فضلا أنس فضل فلما يقول لما الصاحب يذكر أمر معين يقول أن هذه معصية هذا ليكون إلا بتوقيف من النبي أبو هريرة رجل يخرج من المسجد بعد الإيه بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم فقول الصاحب عن فعل قول الصاحب عن فعل أنه معصية هذا مما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد البر بيحكي الإجماع لما ذكر ابن عبد البر حديث أبي هريرة الذي قال فيه عن رجل خرج من المسجد بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم ابن عبد البر يحكي الإجماع على أن هذا مسند إيش المسند قول الصاحب أن يقول عن أمر أن هذا معصية طب وين نص الحديث أكيد في نص الحديث مثلا لا تقال مثلا لا تخرج من المسجد بعد الأذان ها لا، الخروج الإنسان من المسجد بعد الأذان هل جائز؟ إن غلب على ظنه أن يعود قبل الإقامة فله ذلك، لأن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدم. مع أحمد، من غلب على ظنه، إذا كان أحد في المسجد وأذن للصلاة فغلب على ظنه أن يخرج يأتي إلى حاجة ويعود قبل الإقامة فله ذلك، فالأحكام تبنى على غلبة الظن، ويجوز لك أن تقسم على غلبة الظن. أسألك، هو أحمد في المسجد؟ أنت مش متيقن، لكن يغلب على ظنك أنه هو إيه؟ مش في المسجد، فقلت والله ما في المسجد وطلع في المسجد، معلش كفرت يمين، معلش كفرت إيه؟ ها، الرجل الذي جمع زوجاته في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا أطعمه إيه للفقراء، قال إيه؟ والذي بعثك بالحق ما بين لبتيها أفقر مني. يعني مفيش حد في المدينة إيه؟ هل هو لف على بيت بيت وعرف أنه أفقر واحد؟ لا، لكن هو إيه؟ بيقسم على إيه؟ على غلبة الظن، ويجوز القسم على غلبة الظن، ولو تبين خلافه ليس عليك شيء، لأنك تقسم على إيه؟ على لا، وحتى غلبة الظن كمان، ها؟ لو أقسمت على شيء والله يا أحمد ما في المسجد وطلع في المسجد ما عليكش حاجة. طيب، يلا مصلحة. طيب، أيضا قول عائشة فيها يا جماعة، اتفضل اتفضل، خد مية، اتفضل اتفضل. شيء قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ايه؟ ركعتين. هذا ايضا له حكم الايه؟ الرفع، لان الصاحب او الصاحبة لا يعرف ذلك الا بتوقيف وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا اذا ذكر الصاحب امرا من الأمور المتعلقة بما سبق في أخبار الأمم أو بأمور الآخرة والجنة والنار، فهذا لو حكم الرفع، إلا أن يعرف أن هذا الصاحب قرأ في كتب الإسرائيليات، ها؟ قالوا كمسلمة أهل الكتاب. يعني كلمة مسلمة أهل الكتاب؟ الذين أسلموا مع سلم قسمان، إما كانوا من قريش كانوا على دين إبراهيم، وإما كانوا من اليهود. فهناك كعبد الله ابن سلام أو ككعب الأحبار كانوا عندهم علم من التوراة، فكانوا ينقلون من هذه الكتب. فمن علمنا أنه يأخذ من كتب التوراة وذكر كلاما من الغيبيات فلا يكون مرفوعا. لما؟ لأننا لا نثق هل قال هذا الكلام من حديثنا سلم أم أخذه من كتب أهل الكتاب. وقالوا أن عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص يوم اليرموك وجد كتابا من كتب التوراة فكان يحدث منه، وكان إذا جلس في مجلس التحديث قالوا حدثنا عن حديث النبي ولا تحدثنا من كتب الزمالتين، كتب أهل الكتاب. فإذا علم أن صحابيا ينقل من كتب التوراة وقال أمرا من الغيبيات فلا يكون له حكم الرفع. طيب، ومن علمنا أن صحابيا يتحرز من ذلك كأبي هريرة كان لا يفعل ذلك، فإذا ذكر أي أمرا من الغيبيات فهذا يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه، قال فقدت أمة. أنت متخيل خالد؟ أمة كاملة فقدت، أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، أمة كاملة بين عشية وضحاها لم توجع على الأرض، اختفت. حديث مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا يدرى ما فعلت، قال ولا أراها إلا الفأرة، قال ألا ترون أنها إذا قدم عليها لبن الإبل لا تشربه، وإذا قدم عليها لبن الشاة شربته. أقول تاني، طب انا اعمل ايه؟ طيب بيقول نسلم حديث مسلم: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت. قال: ولا أراها إلا الفأرة، هي الفأر يعني. قال: ألا ترون أنها إذا قدم عليها لبن الإبل لا تشربه، وإذا قدم عليها لبن الشاة شربته. هنا مجموعة فوائد: فائدة الأولى أثر الذنوب والمعاصي، أمة كاملة مسخت، قوله صلى الله عليه وسلم ما أراها إلا الفأر، هذا كان استنباطا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى عليه أنه أن الأمة التي تمسخ لا نسل لها. النسلم يقول في الحديث الآخر: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا، يعني اليهود المسخوا قردة وخنازير لم يكن لهم نسل بل ماتوا على هذه الهيئة. يعني كلمة أحفاد القردة وخنازير دي غلط، كلمة أحفاد لما تقول لي مثلا اليهود، هم طبعا قردة وخنازير، لكن كلمة أحفاد، كلمة أحفاد القردة والخنازير دي غلط. ليه؟ لأن الله جل لم يجعل لمسخ نسلا. المسخ بإيه؟ إذا الله مسخهم قردة وخنازير بيموتوا بعد عمر لكن ليس لهم نسل. فالنسلم في أول أمر لم يكن يدري هل هذه الفأرة التي يراها ويتعيش بين الناس كان يظن أنها من نسل الأمة التي إيه؟ إيه إسلام؟ أنا في الدرس يا إسلام، أنا في الدرس يا إسلام، أنا في الدرس. ماشي يا إسلام، حاضر، سوري سوري. أنا فلت عليه سين مرة. لحظة، لا كلمة أحفاد ها لا تكون إلا لمن له نسل. بس إيه يعني هم أحفاد من كان يعني إيه؟ مش أحفاد ينسبوا إليه يعني. لا هي كده. فالسلم قبل أن يوحى عليهم أن المسخ لا يكون له نسل قال ما أراه، حتى أن السلم لم يجزم، قال لا ما أرى إلا هذه الفأرة، حتى نبي على ذلك أن المسخ ليس له نسل. الشاهد من كده إيه؟ أن أبو هريرة يحدث في هذا الحديث عن السلم، فقال كعب: أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو هريرة: أتراني أقرأ التوراة؟ معايا إسلام؟ كعب بيقول لأبي هريرة: أنت سمعت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ قال: أتراني أقرأ من التوراة؟ ده يفهم منه إيه؟ يفهم منه أن أبا هريرة ينكر على من يأخذ من التوراة وينسب ذلك إلى من؟ إلى النبي. فيفهم من ذلك أيضا أن الصاحب إذا كان يأخذ من التوراة أمور كالغيبيات كهذا الحديث الذي في فقد بني إسرائيل لا يقبل منه إذا علم أن من عادته أنه يأخذ من كتب بني إسرائيل، كعبد الله بن عمرو بن العاص، ككعب الأحبار، كعبد الله بن سلام. قال أبو بكر بن عياش: قلت للأعمش: ما لهم ينفون تفسير مجاهد؟ ليه بينفوا تفسير مجاهد؟ قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب. نختم الحديث حيطول، نختم بتفسير الصاحب للقرآن، هل له حكم الرفع؟ على تفصيل: إذا قال الصاحب في تفسير آية من قوله فهذا في حكم الموقوف، أما إذا قال الصاحب آية كذا نزلت في كذا أو نزلت في فلان فهذا له حكم الرفع. مثال ذلك قول جابر: كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبولها جاء الولد أحول، فنزل قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم. فالصاحب ذكر واقعة ثم قال: فنزل قوله تعالى، فهذا له حكم الايه؟ الرفع. أما تفسير الصاحب للآية وما أكثر هذه الأمور فهذا من الموقوف وليس حكمه المرفوع. إذا قال الصاحب قال أبو هريرة عن النبي يرفعه، قال أبو هريرة حديث ما عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، كحديث قال أبو هريرة قال رسول الله يرفعه: إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. ده حديث قدسي. فأبو هريرة بيقول إيه؟ قال رسول الله يرفعه. طب الرسول يرفعه لمين؟ لرب العزة، خلاص ده أرفع الكلام. فإذا قال الصاحب قال رسول الله يرفعه يسمى حديث قدسي. إذا قال الصاحب أو إذا قال التابعي عن أبي هريرة ينمي، فهذا أيضا حكم مرفوع. ينمي ينمي أو يبلغ به، كل ديت لا حكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ مثلا إذا قال مثلا الحسن البصري أو ابن المسيب مثلا قال أبو هريرة يرفعه، يعني يرفعه يعني إيه؟ لو شلتها حط مكانها إيه؟ قال رسول الله. ها قال ينمي حط مكانها إيه برضو؟ دي تساوي إيه؟ قال رسول الله. يبلغ به تساوي إيه؟ ها في الصحيح عن أبي هريرة يبلغ به الناس تبع لقريش. قال أبو هريرة يبلغ به الناس تبع لقريش، يبلغ به تساوي إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة يرفعه تساوي إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها أيضا عن أبي هريرة رواية كلمة رواية تساوي إيه برضو؟ قال رسول الله. يعني مثلا قال أبو هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين صغار. فإذا قال الصاحب أو جاء بعد كلمة الصاحب كلمة رواية أي يرويه عن، ها لذلك من خطأ البين يقول أحدهم إيه عن أبي هريرة رواية قال رسول الله، يبقى ده مش فاهم حديث. أنت لما تقرأ كده في كتب مثلا الحديث أو فقه كلمة رواية ينمي يبلغ به، ها قال أبو هريرة قال وبعديها الحديث، ده برضو حكم الإيه؟ كل ديت ألفاظ مستعملة عند أهل الحديث، ها تساوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها يعني مثلا يقول لك عن أبو هريرة قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، قول كده نص الكلام. عن أبو هريرة قال ثم يذكر نص الكلام، كلمة قال الثانية تساوي إيه؟ قال رسول الله. ها مش تكرار واحد بيوصل لا بيوصل الراجل غلط، احذف يا ابني احذف. زي القرأ ايه القرأ الايه يا ايها الذين امنوا امنوا، قال لك بص خطا احذف كلمه امنوا الثانيه يا ايها الذين امنوا امنوا، فظن ان هي ايه ها خطا في الكتاب. فاذا قال الصاحب قال ابو هريره قال دي تساوي قال رسول الله. كنا عايزين نكمل التابع بس كده هيبقى صعب. وما لتابع هو المقطوع، راح 5 دقائق ثم ندخل على القاعدة الثامنة من قواعد علم الحديث. تفضل. من النضارة نور في الوجه. نعم وسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله امرأة مقالا احمد عمليه زكي احمد عمليه لكن مقالتي فبلغها فأدها كما سمعها. لا لا والله صح والله صح مش فاهم. بلغوا عني ولو آية. نعم نعم والله اللهم أمين يا رب. يا والله. نادي أحمد سعيد بقى. خد عبد الرحمن جزاكم خير. فين كده ايه بقى اللي انت سألت سألتين على حاجه في التليفون؟ واحد دخل قبل ما الكلام قبل انا متوصل دخل معايا قبل ما اركع ماشي قلت اخر ايتين وكده وركعت ام ركع على طول ماشي فتح. المسألة فيها خلاف والجمهور قالوا خلاف البخاري قالوا أن الركوع يدرك بالركعة. المسألة فيها خلاف بالك يعني مش لازم كان هو يخش في الركوع عشان تسقط عنه الفاتحة يعني لو دخل هو لا مش شرط مش شرط هني مش من هني بكرة عن النار هنجيبه تلاجة Gracias.